الشاعر باسم عمر. برق انت لا عج برق انت لا عج بالقدس جاب الرعد والقى الغرب هبت علينا رياحها نار الحرايب نار الحرايب ضلعت يوم الوعد وامسى الحجر يرهب عظيم سلاحها برق انت لا عج بالقدس جاب الرعد